أقيمت حفلة افتتاح المهرجان الوطني 13 لتصميم الآلات يوم 28 من هذا الشهر في مجمع العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ. شارك في هذا المهرجان مصممون والمدرسون والباحثون وتقنيون وأعضاء جماعات الثورات الثلاث في أكثر من 110 وحدات بما فيها أجهزة التصميم الاختصاصي والتعليم والأبحاث العلمية، وقدمت إليه أكثر من 580 تصميما ورسما لأشكال المنتجات الآلية وبرنامجا لمساعدة التصميم.